بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الرابع في توريث الغرقى ونحوهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الرابع. المبحث الرابع من الباب السادس، فالباب السادس يشتمل على مباحث، والباب السادس هو في التوريث بالتقدير والاحتياط، يقدر تقدير ويحتاط للحمل للخنثى للغرقى، يحتاط في ذلك. تحت هذا الباب السادس مباحث: المبحث الأول في توريث الخنثى المشكل، المبحث الثاني في توريث الحمل، المبحث الثالث في توريث المفقود، المبحث الرابع في توريث الغرقى ونحوهم. قال: الغرقى ونحوهم، يعني ما يشابههم من الموت الجماعي، بحيث يموت المجموعة في وقت واحد، قد يعلم المتقدم منهم وقد لا يعلم. ونحو الغرقى الهدم والحرق وحوادث السيارات وحوادث الطائرات والأمراض الفتاكة التي تفتك بالناس فيموت بها مجموعة، في لا يدرى أيهم السابق من اللاحق. هذا الباب يبين كيفية توريث كل واحد من مورثه الآخر. نعم. وفيه مسائل: المسألة الأولى بيان المراد بهذا الباب. المراد بهذا الباب المبحث يشتمل على مسائل. المسألة الأولى نعم. المسألة الأولى بيان المراد بهذا الباب. المراد بهذا الباب كل من عمي موتهم بسبب حادث أتلفهم جميعا فلم يعلم أيهم مات أولا، كحادث الحريق والهدم والغرق ومعركة القتال وحوادث السيارات والطائرات وما أشبه ذلك من الحوادث الفتاكة التي تذهب بسببها الجماعات من القتلى، وقد كثرت في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المراد بتوريث الغرقى. من المراد بالغرقى ونحوهم؟ قال: الغرقى هم هو الموت الجماعي الذي يموت به الوارث والمورث، ولا يدرى أيهم السابق من حوادث السيارات أو حوادث الطائرات أو غرقى في البحر أو هدم في البيوت أو حرقى في البيوت ونحو ذلك من الأمور، أو حروب تقدموا للحرب مع أعدائهم مجموعة فما يدرى أيهم قتل أولا ممن قتل أخيرا. هذا هو المراد بهذا الباب. ما يظن أنه المراد به الغريق فقط أو الحريق فقط، كل سبب من أسباب الموت الجماعي. هذا باب يبحث في حال توريث بعضهم من بعض. نعم. المسألة الثانية في تحرير محل النزاع في توريث بعضهم من بعض، وهو كما يلي: للغرقى ونحوهم خمسة. تحرير النزاع يعني توضيح مواطن الاتفاق من مواطن الخلاف، لأنه قد يتفق على موضوع وقد يختلف فيه، فهذا الباب يبين الحكم في ذلك. المسألة الثانية في تحرير محل النزاع في توريث بعضهم من بعض، وهو كما يلي: نعم. للغرقى ونحوهم خمس حالات. للغرقى ونحوهم، قال ونحوهم ليشمل جميع من سبق ذكره من غرقى، من هدم، من حرقى، من حوادث، من حروب وغيرها. لهم خمس حالات. ما هذه الخمس؟ خمس حالات: يعلم أنهم ماتوا في لحظة واحدة، يعلم أن بعضهم أحدهم مات قبل الآخر، يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر وجهل، مات قبل الآخر ونسي. نعم. الأولى أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد فلا توارث بينهم إجماعا، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا. الحالة الأولى أن يعلم أن موتهم كان في لحظة واحدة، ينظر إليهم كل واحد على سرير، خرجت الروح من كل واحد منهم في لحظة واحدة، ما يقال هذا مات قبل أو هذا مات بعد، هذا الأب مات الأول والابن مات التالي أو العكس، لا، الأخ مات الأول والأخ الثاني مات الأخير، ما يدرى كلهم، لا، يعلم بأنهم ماتوا في لحظة واحدة، ماتوا في لحظة واحدة، فهذه الحال لا توارث بينهم إجماعا، يعني ما يمكن يورث من مات معه. الأولى أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد فلا توارث بينهم إجماعا، لأن من شروط الإرث يعني بإجماع العلماء، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لم يوجد إطلاقا، ما وجد، لأنه مات معه، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا. نعم. الثانية أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينسى، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع لتحقق الشرط. كانوا على سرير الموت معا، أحدهم مات الساعة 3 والآخر مات الساعة 3:30، تأخر عنه نصف ساعة، فالمتأخر يرث من المتقدم إجماعا، لأنه حي وقت موت مورثه وهو حي، فورث منه بالإجماع. علم أنهم ماتوا سواء، لا توارث بالإجماع. علم أن أحدهم تأخر عن الساعة الآخر ورث بالإجماع المتأخر من المتقدم. نعم. ثالثة أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعا. الثالثة أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعا، هذه تختلف عن الأولى. الأولى أن يعلم أنهم ماتوا في لحظة واحدة، الثانية أن يتأخر أحدهم عن الآخر، الثالث أن لا يعلم. جيء إليهم في غرفة النوم فوجد الزوج وزوجته كلهم ميتين، ما يدرى أيهم مات أول من الأخير. وجد الأب وابنه في السيارة ميتين، ما يدرى أيهم مات أولا. وجد الأخ وأخوه ماتوا في عملهم الذي يعملون فيه، ما يدرى أيهم مات أول من الإنسان الذي مات أخير. الثالثة أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعا. ما عندنا علم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعا في هذه الحال. نعم. سيأتي حكمها مع ما بعدها. الرابعة أن يعلم تأخر أحدهما بالموت عن الآخر ثم ينسى. هذه حال الرابعة، أن يعلمون أن زيد مات قبل عمرو، أن الأب مات قبل الابن، أن الزوج مات قبل الزوجة مثلا، يعلم، لكن مع هول المصيبة نسي، قالوا أكيد واحد منهم، نعلم أنه كان أحدهم مات أول ثم لاحقه الثاني، لكن نسينا أيهم، ولا ما عندنا شك أن واحد تقدم على الآخر بربع ساعة أو ساعة أو أقل أو أكثر مثلا، لكن ما ندري أيهم اللي تقدم. نعم. الخامسة أن يعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض من غير تعيين، وهذه الصور الثلاث هي الصورة الثالثة أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر، لكن ما ندري أيهم، ما في نسيان، ما نقول نسينا، نقول ما نعلم، جيناهم مثلا وإذا واحد يون بالسيارة حي والآخر ميت، فإذا بالذي لو حرك بالسيارة قد مات قبل أن نفتح السيارة مثلا، أو قبل أن نفتح الغرفة نسمع له حركة، واحد والآخر ما له حركة، لكن ما ندري أيهم هذا اللي نسمع له الحركة، ما يقال علم ثم نسي ولا علم ثم جهل، أصلا نعلم أن واحد مات قبل واحد مات بعد، لكن ما ندري أيهم، الاثنين وجدناهم ميتين بحركة فتح الغرفة وكذا، وواحد يتحرك، لكن يقال لنا من هو المتحرك، والزوجة والزوجة يقول ما ندري، أكيد أن نسمع حركة من أحدهم، فلما فتحنا الغرفة ودخلنا وجدناهم قد ماتوا كلهم، لكن ما ندري أيهم اللي كان يتحرك. هذه ثلاث حالات هي المبحث فيها، بحث الغرقى ونحوهم في ثلاث الحالات هذه. الحالة الأولى لا خلاف فيها، الحالة الثانية لا خلاف فيها. الحالة الأولى أن يموتوا معا، هذه لا خلاف فيها أنه لا يرث أحدهم من الآخر. الحالة الثانية أن يموت أحدهم قبل الآخر ولو بعشر دقائق، هذه لا خلاف فيها، يرث المتأخر من المتقدم. الحالة الثالثة أن يجهل الواقع، ما ندري. الحالة الرابعة أن نعلم أن واحد مات قبل الآخر لكن نسينا من هو ولا نعرفه. الحالة الخامسة نعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن ما ندري من هو بعينه. عرفنا الفرق بين الرابعة والخامسة؟ الرابعة علم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن نسينا من هو، علم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن نسينا. الثانية علمنا أن أحدهم مات قبل الآخر لكن ما ندري من هو أصلا، ما سبقه علم، بخلاف الرابعة فسبق العلم لكن نسي. فهذه خمس حالات لحالات الغرقاء والهدماء، حالتان لا تدخل في التوريث. الأولى أن يعلم موتهم معا وهذه لا يورث واحد من الآخر. الثاني أن يعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر وهذه يورث المتأخر من المتقدم. الحالة الثالثة أن يجهل الواقع، ما عندنا علم إطلاقا أيهم مات أول. الرابع عندنا علم أن زيد مات، أن واحد مات قبل لكن نسيناه. الخامسة عندنا علم أن واحد مات قبل الآخر لكن ما ندري من هو، ما سبقه علم علشان نقول نسينا، جهلنا الحال. المسألة الثالثة ستأتي إن شاء الله في كيفية في خلاف العلماء رحمهم الله في توريث بعضهم من بعض في المسائل الثلاث، يعني المسألة الأولى والثانية لا إشكال فيهما، واحدة فيها توريث بالإجماع، واحدة فيها عدم توريث بالإجماع من الخمس، بقي معنا ثلاث من الخمس سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.